بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد أحد الأنصار من علماء الأنصار المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اشتهر بكنيته، استصغر يوم أحد وشهد المشاهد بعدها كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. الرواية الأولى يقول صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. فالوتر وقته من الليل، ولا يصح الوتر نهارا، فيكون الوتر قبل طلوع الفجر، علما أن أول وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. السحر أي آخر الليل، فهو عليه الصلاة والسلام أوتر أول الليل أحيانا، وأوتر وسط الليل، وأوتر آخر الليل، وأوتر بالسحر يعني قبيل طلوع الفجر. فكل الوقت هذا وقت لصلاة الوتر، فإذا طلع الفجر فكما في الرواية الأخرى: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، يعني انتهى وقت صلاة الوتر ولا يصح أن يوتر بعد طلوع الصبح. والرواية الأخرى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. هذا في ظاهره كأنه يخالف الرواية الأولى: فلا وتر له، أوتروا قبل أن تصبحوا، وهنا يقول: فليصلي إذا أصبح أو ذكر. الجمع بينهما كما جمع بعض العلماء رحمهم الله، قال: وقت الاختيار، وقت الاختيار ينتهي بطلوع الفجر، وبعد طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة هذا وقت ضرورة يقضى فيه الوتر. فمثلا في الاختيار يوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وصلاة العشاء ولو أنها مجموعة مع المغرب، كالمريض مثلا والمسافر، صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم أوتر، ولو أن الناس إلى الآن ما صلوا صلاة المغرب، لأنه حان وقت الوتر بالنسبة له ما دام صلى العشاء، ويمتد الوقت وقت الاختيار إلى طلوع الصبح. فإذا طلع الفجر حينئذ انتهى وقت الاختيار لصلاة الوتر. إذا كان نائما وصلى من الليل ما كتب الله له، ثم نام قبل أن يوتر على نية أنه يوتر قبل الفجر لكن غلبه النوم، أو انشغل فنسي، فماذا يصنع؟ قال العلماء رحمهم الله لهذه الرواية، وهي قوله: فليصلي إذا أصبح أو ذكر، يعني حتى ولو طلع عليه الفجر أو ذكر بعد النسيان فيصلي ما لم تقم صلاة الفجر. فوهم من هذا أن للوتر وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى طلوع الفجر، وقت الضرورة من طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة. فليصلي إذا أصبح، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح، هذا دليل أن الوتر يصح بعد الصبح بعد طلوع الفجر. فإن لم يصله قبل إقامة الصلاة فالأولى له أن يقضيه نهارا بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى الظهر، كل هذا وقت لقضاء الوتر، لكن يقضيه شفعا لا وترا. إذا كان يوتر بركعة فيصلي ركعتين، إذا كان يوتر بثلاث فيصلي أربع، ركعتين وركعتين، إذا كان يوتر بخمس فيصلي ست، ركعتين وركعتين وركعتين، وهكذا. فهذا وقت لقضاء الوتر، لأن الوقت مؤكد، فهو من السنن المؤكدة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. وينبغي للمسلم أن يواظب على صلاة الوتر، حتى قال بعض العلماء من لم يواظب على صلاة الوتر فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته، لأنه ترك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أنه ما ترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. الفريضة يقصرها في السفر من أربع ركعات إلى ركعتين، الوتر ما كان يتركه لا حضرا ولا سفرا، وكان يصلي الوتر أحيانا على راحلته عليه الصلاة والسلام من شدة مواظبته على الوتر ورغبته في السير ليلا، كان يصلي الوتر على راحلته، كان يقوم الليل على راحلته، يصلي من الليل ما شاء وهو على راحلته أينما توجهت به راحلته. وهذا من خصائص النفل في السفر، فالنفل في السفر يؤديه على حسب توجه سيره، ولو كانت القبلة خلفه، فمثلا خرج من مكة بعد صلاة العشاء وأحب أن يصلي من الليل متجه إلى الطائف يكبر حسب اتجاهه إلى الطائف، متجه إلى المدينة، متجه إلى جدة، متجه إلى أي جهة من جهات العالم يكبر ويصلي ولو أن الكعبة خلفه، فهذا من خصائص صلاة النفل في السفر. أما الفريضة فيجب أن تكون باتجاه القبلة، والنافلة بالحضر يجب أن تكون في اتجاه القبلة، أما النافلة في السفر فيجوز حيثما توجهت به راحلته. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الوتر ورغب فيه، وقال أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر، وسنته الثابتة أنه ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام، فحري بالعبد أن يواظب عليه. والحمد لله الأمر فيه سعة، لو صلى ركعة يعتبر أوتر، بعد صلاة العشاء أو قبل الفجر أو منتصف الليل صلى ركعة أوتر، صلى ثلاث أحسن، صلى خمس أحسن، صلى سبع أحسن، وهكذا إلى 11 ركعة أو 13 ركعة، ولا ينبغي أن يزيد، ولو زاد فلا حرج والحمد لله، لكن الأفضل المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة أو يوتر بثلاث أو يوتر بخمس، لا حرج والحمد لله، لكن لا يترك الوتر ولو بركعة واحدة. والحمد لله الأمر فيه سعة، يقول 11 ركعة كثيرة أو يقول 11 ركعة قليلة، نقول لا، ليست كثيرة ولا قليلة، بل هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان في الوقت سعة فزد في القراءة واطمئن في الركوع والسجود، وإن كان في الوقت ضيق فخفف القراءة والركوع والسجود. فمثلا 11 ركعة ممكن تصليها والحمد لله في نصف ساعة، 11 ركعة ممكن تصليها بثلاث ساعات، أربع ساعات، خمس ساعات، وهكذا، ما في حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ويقرأ في الركعة الثانية مثلها، يستغرق الليل كله تقريبا، وهكذا. ولا حرج أن يوتر بعض الليالي مثلا بإحدى عشرة ركعة، وبعض الليالي بتسع ركعات، وبعض الليالي بسبع، وبعض الليالي بخمس، وبعض الليالي بثلاث، وبعض الليالي بركعة واحدة. فجاء أن عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه أوتر كل واحد منهما بركعة واحدة قرأ فيها القرآن كله. ونقل عن بعض السلف قراءة القرآن كله من أوله إلى آخره بركعة واحدة من غير الصحابة رضي الله عنهم. فالأمر فيه سعة، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، فلا ينبغي للمرء أن يفوت على نفسه هذا الفضل، ويحرص على مشهد المناجات في آخر الليل حينما ينزل ربنا جل وعلا إلى ثلث الليل الآخر، في ثلث الليل الآخر ينزل إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ فما ينبغي للمرء الذي يحرص على النجاة والسعادة أن يفوت على نفسه هذا، وهذا يحتاج إلى أن يجاهد نفسه أول الأمر، ثم بإذن الله يتلذذ به ويشتاق إليه. النفس اعتادت أول الأمر، سواء كان حفظ القرآن أو دراسة العلم أو دراسة السنة أو الصلاة، اعتادت صعوبة العمل أول الأمر، فإذا اعتاده المرء ووطن نفسه عليه تلذذ به واشتاق إليه بإذن الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. هو دليل على أن الوتر قبل الصبح، وابن حبان أي من حديث أبي سعيد: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وهو دليل على أنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت، وإما أنه لا يصح قضاؤه فلا، إذ المراد من تركه من تركه متعمدا. من تركه متعمدا هذا ما يسوغ له أن يقضيه، وإنما الذي يقضيه هو من فات عليه. إذ المراد من تركه متعمدا فإنه قد فاتته السنة العظمى حتى أنه لا يمكنه تداركه. وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري، وأما وقته الاضطراري فيبقى إلى قيام صلاة الصبح. وأما من نام عن وتره ونسيه فقد بين حكمه الحديث، وهو قوله: وعنه، أي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. من نام فليصلي إذا أصبح، أو نسيه فليصلي إذا ذكر. يقول العلماء في مثل هذا: لف ونشر مرتب، يعني يأتي بكلمتين ثم يأتي بكلمتين على حسب الترتيب: من نام فليصلي ولو ما إذا أصبح، من نسي إذا صلي فليصلي إذا ذكر. لف ونشر مرتب، حيث كان نائما أو ذكر إذا كان ناسيا. وإذا كان لف ونشر مشوش، يعني يذكر الموضوع الكلمة الأولى ثم يأتي بالثانية ثم يأتي بالكلمة الثالثة عن الكلمة الثانية ثم يأتي بالرابعة عن الأولى، هذا يسميه العلماء لف ونشر مشوش، يعني غير مرتب. حيث كان نائما أو ذكر إذا كان ناسيا، رواه الخمسة إلا النسائي. فدل على أن من نام عن وتره أو نسيه فحكمه حكم من نام عن الفريضة أو نسيها. من نام عن الفريضة فليصلها إذا استيقظ، من نسي الفريضة إذا فليصلها إذا ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أنه يأتي بها عند الاستيقاظ أو الذكر، أو القياس أنه أداء كما عرفت فيمن نام عن الفريضة أو نسيها؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.